معاشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب ويكون بسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر لنا ما يتعلق بصلاة الجمعة من بيان ما يجب فيها وما يستحب لها. فذكر هنا من المستحبات أنه من أراد أن يأتي للجمعة أنه يغتسل ويتطيب ويبكر إلى الجمعة ويأتي ماشيا لا راكبا، وأن هذا أفضل وأكثر للحسنات، لأنه لا يرفع خطوة ولا يضع خطوة إلا كتب له بها حسنة، والثانية يرفع له بها درجة. فهذا فضل عظيم يتسابق إليه المتسابقون، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليه، يتنظف ويتطيب ويبكر للجمعة ويمشي إليها ولا يركب، إلا إذا كان مكان بعيد يخشى أن يفوت مثلا جزء من الوقت كذا فلا بأس يركب، لكنه إذا كان ما يشك عليه فالأولى أن يكون ماشيا. ويكون بسكينة ووقار. نعم، هكذا ينبغي الذاهب إلى الصلاة سواء صلاة الجمعة أو غير الجمعة أن يمشي إليها بسكينة ووقار، لأنه من حين يخرج من بيته وهو في عبادة ويكتب له حسنات، ما أخرجه من بيته إلا الصلاة، توضأ وتطهر وخرج من بيته قاصدا الصلاة فهو في عبادة، فينبغي أن يكون مشيه بسكينة ووقار ويعطي الطريق حقه من السلام على المرء، يسلم على من رأى ويأمر بالمعروف إذا رأى شيء أو ينهى عن المنكر إذا رأى منكر ونحو ذلك، ويكون بسكينة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. بعد طلوع الفجر الثاني يعني الذهاب إلى الجمعة بعد طلوع الفجر الثاني، سواء بعد صلاة الفجر أو يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة ويصلي في صلاة الفجر وينتظر حتى صلاة الجمعة، أما قبل ذلك فلا يدخل في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ما يدخل إلا بطلوع الفجر، وقبل ذلك إنما هي ليلة، ليلة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تكون إلا في النهار، فإذا طلع الفجر ابتدى بالتأهب لصلاة الجمعة، فيبدأ التأهب من طلوع الفجر ويصلي صلاة الفجر، وإذا أمكنه أن يذهب إلى صلاة الجمعة ولا يشك عليه فكل ما بكر أفضل، لما جاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام انتهى هذا الفضل، وبقي لمن يأتي فضل الجمعة فقط، لكن فاته الفضل السابق الذي يصير فيه يتقرب إلى الله بشيء، ولكنه يدرك فضيلة الجمعة إذا جاء ولم يلغو ولم يسخط ولم يكلم أحدا وقت الخطبة، ولا يقول لأحد ولا اسكت أو أنصت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لغى فلا جمعة له، يعني فضيلة الجمعة تفوته، وإن كانت الصلاة صحيحة لكن فضيلة الجمعة، لأن الجمعة لها فضل، والجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، لأن يوم الجمعة حسب بعشر أمثالها، فالجمعة تأتي بعد سبعة أيام ثم ثلاثة أيام زيادة، ومن قال لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلذلك يجب الإنصات وقت الخطبة، ولا يتكلم ولا يكلم أحد ولا يأمر أحد بشيء ولا يسلم، ولا وإن سلم عليه أحد فلا يرد عليه، لأنه مشغول بالاستماع. ولأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا نزل في قراءة الصلاة، وكذلك أيضا في الخطبة ذكره بعض المفسرين. نعم. وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة. نعم، كل ما اقترب من الإمام فهو أفضل، سواء في صلاة الجمعة أو غير الجمعة، لكن الجمعة هكذا. ويكون مستقبل القبلة، لأنه يركع ما يتيسر له إذا دخل المسجد من تحية المسجد، ثم يستمر في مكانه مستقبل القبلة، فكأنه في صلاة، بل هو مكتوب له أجر المصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مجلسه ذلك. فهذا فضيلة ينبغي أن يحرص عليها العبد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة. نعم، يشتغل ما دام في المسجد، يشتغل بعبادة ربه، ولا يشتغل بأمور الدنيا، ولا يتحدث في أمور الدنيا وحاجاتها، بل يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة من صلاة أو تلاوة قرآن أو ذكر أو تسبيح أو تهليل أو توبة أو استغفار. هذا الذي ينبغي أن يشتغل به ما دام في الصلاة، ما دام في المسجد. نعم. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. نعم، هذا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فيه فضل عظيم. وقد جاء أيضا بعض الآثار أن إذا قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ففيه فضل عظيم، ويحصل له من الفضل أنه يضيء له من النور ما بين السماء والأرض إلى الجمعة الآتية. وهذا فضل عظيم من أثر قراءته هذه السورة العظيمة. وأن يكثر الدعاء رجاء يصادف ساعة الإجابة. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا خاص في يوم الجمعة، فيتحرى هذا الوقت. واختلف العلماء في وقت هذه الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينها، وإنما أخبر في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إن أعطاه إياه. واختلف العلماء في وقتها، فمنهم من قال إنها وقتها هو وقت الخطبة، ومنهم من قال ما بين الأذان للخطبة، ومنهم من قال هو من ابتداء الأذان إلى انتهاء صلاة الجمعة، وأقوال كثيرة. ومنهم من قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني بعد العصر، بعد العصر حتى غروب الشمس. وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء رحمهم الله، وهو أن هذه الساعة هي آخر النهار، آخر ساعة من يوم الجمعة، هذه هي التي من مواطن الإجابة. وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلتها. كذلك أيضا يستحب، كما أنه يستحب له الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وعمل الصالحات في هذا اليوم المبارك الذي هو عيد الأسبوع، الذي هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة يوم مبارك، وهو أفضل أيام الدنيا. فلما كان لهذا اليوم من المزية استحب له كثرة الأعمال. ثم أيضا من جملة ذلك الأعمال الصالحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وكذلك أيضا ليلة الجمعة، فيكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة، لأن هذا يوم فضيل ويوم شريف ويوم خصه الله بأشياء، منها تخصيص الجمعة فيه، وهذه مزية للأمة الإسلامية المحمدية ضلت عنها الأمم السابقة وهديت لها هذه الأمة. فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وللمسلمين يوم الجمعة. وهذا اليوم يوم شريف لأنه خلق فيه آدم ونفخت فيه الروح في يوم الجمعة، والله أمر الملائكة أن تسجد له في ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم تقوم الساعة، وفي يوم القيامة يسمى هذا اليوم يوم المزيد. فهذا يوم شريف ينبغي أن يكثر فيه من العبادات ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وله علينا حقوق عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام هو السبب في هدايتنا، الله بعثه وأرسله رحمة للعالمين واصطفاه واختاره، فكان هو السبب، هو الداعي إلى الله، ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل لهذه الأمة ببركته صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة ما حصلت لغيره، ولذلك كان من صفاته عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام حقوق علينا كثيرة، أولا أنه كل ما جاءنا من الخير إنما جاء على يديه من الله سبحانه وتعالى، لكن على يدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إنه عليه الصلاة والسلام حرص راية الحرص على دعوة الناس وبيان الحق لهم، ولم يقصر في شيء عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يشق عليه ما يشق على أمته ويسأل الله التخفيف عن أمته، وأعطاه الله أشياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من خصوصيات عليه الصلاة وهي كلها أيضا من مصلحة هذه الأمة، فهو يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وكذلك أيضا أمته من كان على طريقته ومشى على سيرته ومنهجه صلى الله عليه وسلم يحصل أيضا لأعدائه الرعب كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي وهي له ولأمته إلى يوم القيامة، فالأرض مسجد وطهور. أما غير هذه الأمة فهم لا يصلون إلا في كنائسهم وفي بيعهم، أما هذه الأمة فأي محل تدركه الصلاة فعنده طهوره ومسجده، طهوره إن كان الماء موجود، وإلا يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي في المكان الذي تيمم فيه مسجده، فعنده طهوره ومسجده، عنده الأرض يتيمم بها وعنده الأرض يصلي فيها. فهذه أمور خص بها هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم تحصل لغيره من الأمم. نعم، فلذلك تأكد حقه علينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا محبته واجبة علينا أكثر من محبة أنفسنا وأكثر من محبة أهلنا وأولادنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من أهلي ومن ولدي، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر. قال والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. فمحبته صلى الله عليه وسلم يجب أن نحب أكثر مما نحب أولادنا ووالدينا وأهلنا وأموالنا وكل شيء حتى أنفسنا. محبته مقدمة حتى على أنفسنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستحب الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة وألحق به في الغنية المؤذن. وألحق به في الغنية المؤذن، أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم وحرم أن يبقى. نعم، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخطى الرجل رقاب الناس في المسجد سواء في الجمعة أو غير الجمعة، ولكن العلماء نصوا عليها في الجمعة لأن الجمعة في الغالب يكون فيها الزحمة الكثيرة، وربما يدخل الشخص ولا يلقى مكان يجلس فيه فيتخطى رقاب الناس ويآذيهم يدور مكان، فالنبي نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم. ولما أرأى رجل وهو يخطب دخل ويتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت، أي تأخرت في المجيء وآذيت الناس. فهذا لا يجوز أن يؤذي أحد من الناس يتخطى رقابهم، إلا الإمام معذور من أجل أنه يذهب لأجل يصلي في المقدمة، وكذلك المؤذن أيضا لأنه سيؤذن عند حضور الإمام، أو مثلا الناس يتأخرون يتركون الصف الأول أو فرج فيه فلا بأس أنك تخطى حتى تصل إلى الفرجة إذا كانت فرجة واسعة. أما تروح وتقدم وتخطى رقاب الناس ثم تجلس بين اثنين وتبص نفسك وتضايقهم هذا من الأذية وهذا لا يجوز. ربما إن بعض الناس يجي متأخر ثم يدخل ويتخطى رقاب الناس، وربما مر من بين يدي المصلي وهذا محرم، وربما إنه جلس بين شخصين ما في مكان يسعه ولكن يضايقهم ثم يجلس بينهم وهذا ما يجوز. النبي نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم. وعموم الأذية للمؤمنين منهي عنها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي يقول اجلس فقد آنيت وآذيت، النبي أخبر هذه أذية، فلا يجوز أن يؤذي إخوانه المؤمنين لا سيما في هذه العبادة والناس مشتغلين في عبادتهم، منهم المصلي ومنهم التالي للقرآن ومنهم الذاكر لله ومنهم المستغفر ومنهم المتأمل في آلاء الله ونعمه، مشغولين في عبادة ثم يجي هذا ويآذيهم تخطي رقابهم، هذا ما ينبغي، لأنك بهذا إن تدور الخير والآن أسأت وحصل لك ضد ما تدور، بل إذا دخلت شوف الصف الذي يليك وصف فيه، فلا تروح تؤذي الناس وتروح تتأخر وتروح تبي تقدم مع المتقدمين وتحصل الإثم بهذا. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. نعم، كذلك أيضا من آداب الجمعة أنه ما يأتي إلى شخص ربما يحتكر له شخص ويزده ويصلي مكانه، لما يجوز هذا والعياذ بالله. إنسان تقدم وجاء قبلك وجلس في المكان ثم تجي أنت تضايقه وتخرج عن مكانه، أنت تدور الأجر ولا تدور الإثم؟ ما يجوز هذا. النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن هذا، ولذلك قال العلماء يحرم أن يفعل الرجل مثل هذا شيء حتى ولو أنه يعرفه، لو يعرفه يقوم ويجلس في مكانه، لو حتى لو ولده إذا كان بالغ رجل، أما الولد إذا كان صغير لم يصل إلى حد البلوغ فهذا لا بأس، لأن الجمعة سنة بحق ومي بواجب. فهذا ما ينبغي إذا أتى إلى الجمعة يتأدب بآدابها من أجل يحصل له الفضل العظيم، وإذا أخل بآدابها تفوت عليه فضيلة الجمعة فيخسر هذا الفضل العظيم. نعم. ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص إلا الصغير، ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره. نعم يقوم باختياره، هذا يجوز، استثني من تحريم من تكوم شخص تجلس من مكانه، استثنيت هذه الأمور. مثلا تقول مثلا الولك أبي أجلس في المكان الفلاني لما أتوضى وجهي وتقوم عنه، هذا ما يخالف لأنه نائب عنك، أنت كلفته بهذا الشيء. أو إنسان صغير ما بلغ حتى الحلم، فهذا الصغير الجمعة ما هي بواجبة عليه، ونافلة بحقه، لو قومت وصلت إنسانه لا بأس بذلك. فإذا كان بهذه المثابة أو نوب شخص يجلس مكانه لما يجي ما يخالف، لكن تجي شخص ما فيه اتفاق أنت وياه ولا أمرته ولا جلس ينتظرك لما جلس هو الصلاة وتقومه، هذا الذي يحرم منه. لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي. نعم، ينبغي أيضا من آداب المساجد سواء يوم الجمعة أو غير الجمعة أن الذي يجلس في طريق الناس يقوم ما يجلس يعرقل حركة الناس ويؤذيهم، لأنه إذا جلس بطريقهم وإن كان هو يتأذى لكنه أيضا يؤذي. فإذا كان المسجد بطريق الناس يدخلون معه أو في داخل المسجد طرق لأجل تقدمون للصفوف الأولى، هذا ينبغي للآمرين والنهيم بالمسجد يمنعوا الناس من الجلوس في هذه، يقومون ولا يجلس في مكان طريق الناس الذي يوصلهم إلى المكان المتقدم. وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله. نعم، يكره أن يؤثر غيره بالمكان الأفضل مثلا بالصف الأول أو اللي يلي الإمام وكذا، يكره أنك تؤثر غيرك، لكن لو أثرك أحد فلا في مانع أنك تقبل منه هذا الشيء. نعم. وليس لغير المؤثر سبقه. نعم، لغير المؤثر ما يجوز. مثلا يجيك شخص ترى له قدره له قيمته وأنت مثلا بالصف الأول ثم تتأخر لأجل تقدم هذا لعلمه ولا لفضله ولا لقرابته منك كونه والدك أو نحو ذلك، تأخر من أجل تقدم لا بس، لكن لا يجوز لأحد إلا من كان تخطي روحه يسقط روحه وهما تأخرا لأجل فلان، هذا أيضا ما يجوز. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه. نعم، إذا فرش الإنسان سجادته بالصف وذهب مثلا ليتلو القرآن أو إذا كان في الحرم ذهب مثلا من أجل الطواف ونحو ذلك ما يجوز أنه يرفع، لكن إذا علمت أن صاحب هذا الفرشة وضعه وراح البيت ولا راح يبيع ويشتري بالسوق ولا راح يأمكي وترك هذا رفعه ما في مانع، لكن إذا صرت ما تدري فلا يجوز رفعه إلا إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة وهما جاء فرفعه على تدى مصف وصلي المكان، لكن لا تصلي عليا لأنه ما هي بلك، فلا تصلي على شيء ما بلك، لكن تخليت قدامك وتصلي في هذا المكان. نعم. لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلى عليه، ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، إذا مثلا جلس في الصف الأول ثم حصل له عارض مثلا لو احتاج يتوضأ قام مثلا وراح وتجدد وضوء ورجع، ما يجوز لحد يجلس مكانه، لو رجع هو يستطيع يقوم اللي جلس، هو أحق به لأنه جلس فيه أول وإنما قام لعذر، أو جلس حتى سجادته وراح يطوف فهذا أيضا لا بأس، ولا يجوز لأحد أن يجلس في مكانه. لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه مسلم. ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما. نعم، كذلك أيضا إذا دخل الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو دخل والإمام يخطب أيضا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الركعتين، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما أي يخففهما، إذا كان الإمام يخطب يركع ركعتين لكن ما يطول فيهما، يخفف من أجل استماع الخطبة. وكذلك أيضا الحديث الآخر، النبي كان يخطب ودخل رجل فجلس، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام جلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فأمره النبي أن يركع ركعتين صلى الله عليه وسلم ولو كان الإمام يخطب، إلا أن الأفضل أن يوجز فيهما أن يخفف الركعتين من أجل استماع الخطبة. نعم. فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمه وداخل المسجد الحرام وقيمه وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. تستحب إذا دخل الإنسان المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، إلا أنه استثني حالات. الحالة الأولى الإمام، إذا دخل إمام الجمعة فهو ما يصلي ركعتين، إذا دخل يقصد المنبر ويصعد على المنبر ويسلم على الناس ويجلس ينتظر الأذان ويخطب، ولا يستحب له أن يركع ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا عمله، يخرج من بيته ثم إذا دخل المسجد سلم على من يليه، ثم إذا وصل المنبر صعد عليه وسلم على الناس، ولم ينقل أنه صلى تحية المسجد. كذلك أيضا قيم المسجد الذي تردد على المسجد يصلحه وينظفه ويكنسه ويتردد كذا، هذا ما يلزم كلما دخل يركع ركعتين لأنه يتردد كثير. وكذلك أيضا الذي يدخل الحرم وهو يريد أن يطوف، فإذا دخل الحرم وهو يريد أن يطوف لما يصلي ركعتين، يكفيه الطواف، يشرع في الطواف وركعتي الطواف تكفيه عنه، فإذا دخل وهو يريد الطواف. أما من دخل وهو لا يريد الطواف، كمن دخل يريد أن يجلس مثلا في مجالس الذكر، أو دخل من أجل يتلو القرآن، أو دخل من أجل ينتظر الصلاة أو نحو ذلك، فهذا يركع ركعتين قبل أن يجلس. لكن إذا كان يريد الطواف فلا يحتاج ركعتين، بل يشرع في الطواف وركعتي الطواف تكفي. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه. نعم، لا يجوز أن يتكلم الإنسان بأي كلام والإمام يخطب، لأنه معناه أنه ما استمع الخطبة، وثانيا أنه يشوش على الآخرين، فهذا ممنوع ومنهي عنه، ويفوت على الإنسان فضيلة الجمعة، من تكلم فاتته فضيلة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله نعم، هذا بالنسبة لوجوب الإنصات للخطبة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال العلماء المراد بها خطبة الجمعة، يجب أن ينصت ويستمع لها. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى. نعم، من قال لصاحبه صح أي أسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة لنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. يعني معنى لا جمعة له أي لا فضيلة الجمعة تفوته، وإلا فالصلاة صحيحة، لكن فضيلة الجمعة تفوته. نعم. إلا له أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه. نعم، الإمام وهو يخطب له أن يكلم الناس، لو إذا رأى شخص مثلا مخطئ أو كذا يقول يا فلان اتكلم، أو مثل ما قال النبي للرجل الذي جلس قال أصليت ركعتين؟ قال تقوم فاركع ركعتين. فالإمام له إذا رأى شيء يستوجب التنبيه أن ينبه عليه ولو كان بخطبة. وكذلك أيضا من أراد أن يكلم الإمام في شيء مهم فيجوز أن يكلم الإمام والإمام يخطب إذا كان يخاف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب يوم الجمعة ودخل سليك الغطفاني رضي الله عنه وقف أمام النبي وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استسقى بخطبة الجمعة، والله سبحانه وتعالى أغاثهم، ما خرجوا من المسجد إلا والمطر ينزل. ثم لما كانت الجمعة الثانية استمر المطر إلى الجمعة، استمر المطر الغزير إلى الجمعة الثانية، وخاف الناس من كثرة المياه، فدخل الرجل والنبي يخطب خطبة من الجمعة الثانية، قيل أنه سليك نفسه وقيل غيره، فلما دخل قال: يا رسول الله، أهلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل، فاسأل الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنارة الشجر. فهذا الكلم الإمام يجوز، والإمام إذا أراد كلم أحد يجوز، أما غيرهم فلا. لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، ويجب للتحذير ضرير وغافل عن هلكة. نعم، يجب مثلا ولو كان الإمام يخطب باليوم الجمعة، لو شفت شخص تخشى عليه من وقوع في حفرة أو عندك انك تقول والله انا استمع الخطبة ما اكل محد، لا يجب عليك تنبه ضرير، الانسان ما يشوف قدامه حفرة يبي يطيح فيها ولا نار والا شيء يضره، لا يجب عليك تنبه، وهذا لا يضرك، وفضيلة الجمعة حاصلة لك، لان هذا فيه نفع لاخيك المسلم، وبذل النفع لاخوك المسلم امر مطلوب. نعم. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين. نعم، إذا كان الخطيب ساكت ثم ما ابتدى بالخطبة أو بعد ما انتهى منها وقبل الإقامة أو بين الخطبتين انتهى من الخطبة الأولى وجلس، يجوز أن تكلم رفيقك، أنا بأس بهذه اللحظة. نعم. أو شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب. نعم، يصلي على النبي إذا سمع الخطيب يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأمره يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، فيصلي على النبي، لكن الأولى أنه ما يرفع صوته بحيث يشوش على الناس، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار ما يسمع نفسه ولا يشوش، يرفع صوته ويشوش على الناس. نعم. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه. نعم، يستحب إذا أراد صلي على النبي سر، ما يشوش على الناس، سر من قدر ما ينفسه، وكذلك التأمين على الدعاء، إذا الإمام خطبة الجمعة يدعو دعوات تقول آمين، لكن ما ترفع صوتك، تقول آمين سر ما دلار ما تسمع نفسك ولا تسمع الناس ولا تشوش على الناس. نعم. وحمده خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عطس. نعم، وكذلك يرى حمده خفية إذا عطس، يقول الحمد لله لكن ما يسمع الناس، يقول الحمد لله بينه وبين نفسه مقدر ما يسمع نفسه فقط، فهذا جائز. نعم. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام. نعم، إشارة الأخرس الأبكم الذي ما يتكلم، إذا أشار لحد مثلا بيده اجلس ولا قم ولا كذا، هذه الحركات مثل الكلام، كانوا تكلم لأن هذا هو كلامه الأخرس، الأخرس كلامه بالإشارة، فهذه الإشارة من الأخرس مثل الكلام، ينبغي يفهم أنك الجمعة لا تشير ولا تعمل شيء، يعلم بهذا. نعم. لا تسكيت متكلم بإشارة ويكره العبث. إيه، إشارة بدون كلام، إن بإنسان يقوم يتكلم والخطيب يخطب، لو أشرت بيدك قلت كذا فقط ولا تكلم، أما إن قلت أسكت أو صح فهذا ضيعت جمعتك، لكن بيدك تشير له هذا لا بأس. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز نص عليه. نعم، يكره العبث، ما يعبث وهو يواسي مثلا غترته ولا يواسي مشلحه ولا كذا ولا يمس الحصى ولا يعني أيضا يمس الحصى فقد غضب، ولا يكثر الحركة والتلفت، لأن ينبغي أن يكون عليه السكينة والوقار. نعم. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة النافلة، وهل تبطل الصلاة من كثرة الحركة مثل قلب صفحة المصحف؟ لا، ما في بأس، العلماء نصوا على جواز أن يقرأ الإنسان في النافلة بالمصحف، وكونه مثلا يفتش الورق هذا ما هي بحركة كثيرة، هذه ما تؤثر، لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما المراد بمقام إبراهيم، الحجار التي وقف عليه إبراهيم عليه السلام، أم هل يجوز التمسح بهذه المقام؟ لا، أولا الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم هذا هو المعروف عند كل أحد، هذا مقام إبراهيم، فالأفضل أن يركع ركعتي الطواف خلفه إذا أمكنه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وأكمل السبعة الأشواط اتجه إليه وقرأ وهو متجه إليه قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلفه صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف، والمقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصعد عليه وقت بناء الكعبة، فكان هذا الحجر يقف عليه إبراهيم وإسماعيل يناوله الحجارة ويبني الكعبة، وهذا الذي كان يقوم عليه، وكل ما بنى جهة وتقدم للجهة الثانية قرب الحجر معه وصعد عليه وهو داعر، حتى انه دار الكعبة وانتهى، ولما انتهى اخر ما بنى اللي عند الحجر فوق وضعه، بقي الحجر على مكانه مقام ابراهيم، الحجر بقي قرب الحجر الاسود بين الباب وبين الحجر الاسود وبقي هكذا. وجعله الله سبحانه وتعالى من الايات اللي تذكر بابراهيم خليل الرحمن امام الحنفاء الذي بنى هذا البيت، والله امره ان ينادي بحجه واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. ناداه الله سبحانه امره ان ينادي بذلك، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. والله سبحانه وتعالى بلغ الناس بهذا بامره سبحانه وتعالى وبوحيه الى انبيائه. ثم ايضا يتذكر مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام لانه امام الحنفاء، وهو الذي امرنا باتباع ملته في التوحيد، لانه هو امام الموحدين عليه الصلاه والسلام. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل منه، ومع ذلك امره الله ان يتبع مله ابراهيم في قوله عز وجل ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وذلك ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا الناس الى توحيد الله ولم يستجيبونه، ودعا اهله ودعا اباه وامتنعوا من ذلك، فعاداهم كلهم وتركهم كلهم وتوكل على الله. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين، وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. فتتذكر مقام ابراهيم، تذكر مقاماته حينما كان يعظ الناس وكان بين الناس التوحيد، وحينما كان يصلي، فهذا مقام ابراهيم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الحرم كله مقام ابراهيم، هل هو يقوم فيه يدعو الناس الى توحيد الله ويبين لهم توحيد الله عليه الصلاه والسلام، فهو مقام ابراهيم. لكن المراد بهذه الايه مقام ابراهيم هذا انك تصلي خلفه ركعتين، فهذا يستحب استحباب. اما مسح الحجر او مثلا مسح الشباك اللي عليه او القزاز اللي عليه هذا لا يجوز، لاننا لم نؤمر بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اتى الى البيت وطاف به لم يمس شيئا منه الا الحجر الاسود والركن اليماني فقط. الحجر الاسود مسحه بيده ووضع جبهته عليه وقبله صلى الله عليه وسلم، والركن اليماني مسحه بيده فقط صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما طاف وهو راكب على جمله صلى الله عليه وسلم إذا حاذ الحجر الأسود وضع المحجن على الحجر ثم قبل المحجن. فإذا مثلا صار فيه زحمة واقتربت أنت من الحجر لكن ما تقدر تقبله، مجرد ما إنك تدعس يدك تمسح الحجر تقبل يدك وتمشي، فإن النبي وضع عليه العصا وقبله، فهذا كذلك تقبله. أما غير الحجر لا يجوز تقبيله، وأما غيره والمقام ما يجوز أن يمسح شيء إلا هذين الركنين فقط، حتى أركان الكعبة الاثنين البقية ما يجوز أنك تمسحها، ولا يجوز تتمسح بسترة الكعبة ولا بحلق الكعبة ولا على الشاذروان ولا باب الكعبة ولا أي شيء ولا مقام إبراهيم. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهو الحجر الأسود والركن اليماني أيضا بيده مسحا فقط ولم يقبل. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الطواف أثناء الخطبة؟ الطواف مثل الصلاة، ما ينبغي للإنسان أنه يطوف وقت الخطبة، بل ينبغي يستمع. لكن ربما يأتي الإمام وأنت في الطواف، فإذا بقي عليك شوطين أو ثلاثة من هذا فأنت تكملهن لا بأس، ولكن تكملهن وانت ساكت، تستمع الخطبة ولا تقول شيء، تكمل الأشواط اللي عليك وأنت تستمع الخطبة وساكت ولا تكلم ولا شيء حتى تنتهي وتجلس، ثم الركعتين تجي بهم بعد ذلك، ركعتي الطواف تجي بهم بعد الصلاة. فهذا أما ابتدع الطواف فالإمام يخطب هذا ما ينبغي، لأنك تنهيت عن الخطبة وأنت مأموم باستماعه وأشغلت نفسك عنها، والنبي ما أمر إلا بركعتين بس، ترك ركعتين وتجلس تستمع، أما الطواف لا. لكن ربما يدخل الإمام وتبدأ الخطبة وأنت في الطواف أكمله وأنت منصت وتستمع للإمام وتكمل أشواطك اللي بكت عليك. هذا سائل يقول ما هي الدعاء المشروع بين الخطبتين يوم الجمعة؟ ما في دعاء مخصوص، لم يرد فيه دعاء مخصوص، لكنه ذكر العلماء أنه من مواطن الإجابة، يدعو الإنسان بما يحب، وإلا ما هناك شيء مخصوص. والجلسة التي بين الخطبتين ما ينبغي تطويلة، ذكر العلماء أن ينبغي تخفيفة، وأنها تكون بمقدار قراءتك قل هو الله أحد، ولا الطولة مثل ما يفعل مثلا بعض الناس يطولونه، لا هذا ما هو سنة. السنة أنك ما تجلس بين الخطبتين إلا بمقدار قراءة قل هو الله أحد فقط. هذا سائل يقول هل يجوز صلاة النافلة وقت الزوال من يوم الجمعة؟ إيه نعم، الجمعة ما فيها نهي، ما فيها نهي بالنسبة للزوال، أما بالنسبة بعد صلاة الفجر وقت نهي أو بعد العصر، لكن هذا وقت الزوال الجمعة ما فيها وقت نهي. هذا سائل يقول هل السترة واجبة أم مستحبة؟ السترة ايش السترة؟ السترة نوعان يقصد بها سترة المصلي اللي ستر العورة، ما تصح الصلاة إلا بها ولا يصح الطواف إلا بها. أما السترة الثانية اللي يجعلها الإمام قدامه أو غيره ممن يصلي، يجعل أمامه مثلا عصا ولا شيء، ولا يستقبل عمود ولا شجرة، هذه مستحبة استحباب وليست بواجبة، وهي مستحبة إذا خفت أن أحد يمر بين يديك، كما إذا كنت في برا نحو ذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفره يأخذ معه عنزة، يحمل العنزة معه، والعنزة عبارة عن رمح قصير يعني قريبا من العصا، لأن الرمح يكون طويل، الرمح يكون 3 أمتار أو أكثر أو 4 أمتار، لكن العنزة رمح قصير بمقدار مثلا ما تكون مثلا 3 ذراع أو في هذه المحاذي متر ونصف ونحو ذلك. فكان النبي يتخذها وإذا أراد أن يصلي جعلها أمامه حتى ما يمر أحد من بينه وبينها في سفره عليه الصلاة والسلام. أما في المسجد ما كان يستعملها عن النبي، النبي كان في مسجده ما كان يستعملها، يكتفي بالجدار ولا بالعمود. وكذلك في المسجد الحرام صلى فيه صلى الله عليه وسلم والناس يطوفون بين يديها المرأة والرجل، ولا رد أحد ولا وضع ستر عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي سنة. نعم. هذا سائل يقول رجل أوصى بصدقة من محصول زراعته وتنفق هذه الصدقة في شهر رمضان لمسجد فيها أضرحة، فهل يجوز صرف هذه الصدقة للمسجد المذكور أم لا؟ وإذا صرفنا على المساكين هل يجوز، هل يكون في ذلك خلاف للوصية؟ أما إذا كان المسجد فيه أضرحة والناس يجون قاصدين من الأضرحة فهذا ما يجوز، فإن كان لا إنما يجون الناس ما قصدوا هذا الأضرحة، ولا وهو ما قصد أيضا الوقف على هذا المسجد لوجود الأضرحة، فإن نوى أنه بهذا الوقف الذي جعله من أجل هذا الضريح فهذا لا يجوز. فإن كان لا إنما وقفوا على المصلي في هذا والفقراء من الذي يأتون لهذا المسجد فلا بأس، لكن إن نوى به أنه صدقة من أجل وجودها الطريح فيه هذا ما يجوز والعياذ بالله، لأن هذا إعانة على المعصية، لأن الأضلحة في المسجد ما يجوز وضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد من دون الله. فوضع الموتى، وضع مثلا القبور وتشييد القبور داخل المساجد والعياذ بالله هذه محادة لله ولرسوله، لا سيما إذا كان الناس يأتون ويتعبدون عنده ويظنون في بركة ويسألون حاجاتهم والعياذ بالله، فهذا أمر خطير جدا، فإذا دعوه من دون الله فهذا هو الشرك. نعم. نفس السائل يقول وإذا صرفنا على المساكين هل يكون في ذلك؟ لا، إذا كان أنت ظننت أنه وضعه لهذا المسجد من أجل القبر الذي فيه فلا تصرفه هنا، يصرفه على المساجد الأخرى اللي ما فيها شيء، لأنه هو أخطأ بهذا وأنت لكنك تصحح خطأه إلى ما هو الجائز شرعا. نعم. هذا سائل يقول توفيت ابنتي وهي شابة، هل يجوز أن أعتمر أنا ووالدتها عنها في وقت واحد؟ نعم، ما في مانع تعتمر عنها، عن ابنتك أو عن أمك أو عن أبيك أو عن أي قريب من أقربائك أو صديق من أصدقائك، ما في مانع أنك تعتمر عنه، ولو اعتمرت أنت وزوجتك أو أبنائك أو كذا في دفعة واحدة عن شخص واحد ما في ذلك بأس. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالته المرأة إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج لا يثبته على الرحم، قال حج عن أبيك. وكذلك أيضا الرجل الذي ذكر أن أمه ماتت قال حج عن أمك، فلا بأس يحج أو يعتمر عنهم. نعم. هذا نفس السائل يقول هل يجوز الجمع في عمرة واحدة للوالدين؟ نعم يجي ولك لجمعة واحدة في عمر الاثنين. لا، العمرة ما تكون للواحد، الحج لشخص واحد والعمرة لشخص واحد، لكن أن أردت تكرر تحج عن والدك هذه السنة والسنة اللي تجي تحج عن والدك أيضا جزاك الله خير هذا طيب، أو تحج عن أمك كذلك هذا لا بأس، تكرر تحج عن والدك مرتين ثلاث أربع مرات هذا لا بأس جزاك الله خير ولك من الأجر مثل الحجة أنت أيضا. نعم. هذا سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يقول هل يلزم كل من علم ولو آية تبلغها؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في وقت نزول الوحي والناس ما يعرفون القرآن ولا نزل ولا، فالنبي أمر من أخذ شيء منه من القرآن يبلغه إلى الناس اللي غيرهم، لكن في الوقت هذا ولله الحمد والشكر كل الناس بلغهم القرآن وكل الناس اللي ما يحفظه عنده مصحف والآيات كلها موجودة عنده، فأنت وش تروح تبلغ آية وهذا عنده كلام الله كله يما حافظه ولا معه بالمصحف كله يقرأه؟ لا، ولكنه إذا مثلا صار في منكر أو نحو ذلك تخبرهم فعلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن هذا المنكر، أو إنسان جاهل اتعلمه جزاك الله خير الشيء الذي يجهله، لكن تعلمه بشيء ما يجهله. مثلا تجي مثلا المسجد وتقول بلغوا عني والآية، تسري الناس قولوا الله واحد أو تسري ما الفاتحة وهم كلهم يعرفونه، هذا ما في فائدة، هم عارفينه مثلك، لكن الشيء اللي يخفى من أمر النبي أو من معاني تفسير الآيات أو من أحاديث النبي توضح له جزاك الله خير إذا كنت أهل لذلك وتفهم ذلك، فهذا مأمور به وهذا من الدعوة إلى الله وهذا أمر مأمور به شرعا، والدعاة إلى الله هم الذين على فريقة النبي، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لكن إنسان جاهل يعرف سورة من القرآن ويجي بعلم الناس هذه السورة وهم عارفين قبلها ما بفائدة لي، هم عارفين الله. نعم. هذا سائل يقول أديت مناسك العمرة والآن أسكن في مكة، هل أعتمر يوميا أم أكتفي بالطواف والاعتكاف في المسجد الحرام، أيهما أكثر أجرا؟ ما دمت أنك أخذت عمرة العمرة تكفيك، فأنت إذا بقيت في الحرم ينبغي أنك تكثر من نوافل الطواف ومن نوافل الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن ونحو ذلك أو الاعتكاف هذا طيب، لكن كونك تروح وتردد تأخذ عمرة هذا لم يفعله السلف، فالصحابة رضي الله عنهم هم القدوة، وقد كانوا في مكة ولم ينقل عن أحد أنه كان يخرج إلى التنعيم يأتي بعمرة إلا ما ندر، فلذلك كانوا رضي الله عنهم بالمسجد ولا كانوا يخرجون يأتون بالعمرة، لكن إذا دخل طاف بالبيت وكذلك ما يكثر من الطواف في كل وقت، والله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا ببيت العتيق، فالطواف فيه فضل عظيم أفضل من كونك تروح للتنعيم وتأخذ عمرة تروح لك مثلا ساعتين ولا ثلاث ساعات ما خلصت عمرك، ولو أنك تبي تطوف تطوف لك مثلا سبعة أشواط وسبعة وسبعة إلى عشرة أفضل لك من عمرة هذا، وهذا فعل السلف هذا فعل الصحابة وفعل التابعين رضي الله عنهم. نعم، لكن لو أخذت عمرك في السنة مرة وكذا إن شاء الله ما في بأس، لكن تكراره لم يعهد عن السلف رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع ومعه 120,000 من الصحابة رضي الله عنهم حجوا معه، ولا ننكر عن واحد منهم أنه أخذ عمرة بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها حاضت ولا كملت عمرته، والنبي قال لها أيضا يكفيك الحج عن حجك وعمرتك لأنها أصبحت قارنة حج عمرة ويكفيك ما يحتاج، لكن لما ألحت عليه أذن لها فأخذت عمرة، هذا دليل الجواز، لكن دليل لكنه لا يستحب. نعم يجوز يفعل الإنسان مثلا مرة أو كذا من غير تكرار، أما التكرار فلم يكن من عهد السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا سائل يقول هل يجوز في الدعاء قول بجاه القرآن أو بجاه بيتك المحرم أو بجاه الكعبة؟ لا، بجاه مخلوق من المخلوقات لا، أما بجاه القرآن فالقرآن من كلام الله، القرآن صفة من صفات الله، والتوسل بالله وبأسمائه وبصفاته هذا مطلوب، أن تتوسل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، اللهم إني أسألك بحرمة كتابك، لا شك القرآن، لأن القرآن صفة له، مثل بحرمة أسمائك وصفاتك، فالقرآن صفة لله. أما الكعبة أو حرمة البيت هذا الشيء مخلوق لا يجوز التوسل به، فالتوسل بالمخلوقين ما يجوز، أما بصفة من صفات الله أو بالأعمال الصالحة فهذا جائز. توسل بالاسم، اللهم يا رحمن أسألك برحمتك أنت، توسلت باسمها الرحمن، اللهم يا رزاق ارزقني، توسلت باسمه الرزاق طلب الرزق، اللهم يا غفار اغفر لي، توسلت باسمه الغفار، أو اللهم إني أتوسل إليك باسمك الكريم الذي إذا دعيت به أجبت، فهذا لا بأس. لكن بشيء من المخلوقات، بالكعبة، بالأمانة، بالبيت الحرام، بجاه الرسول، بجاه الولي الفلاني، بجاه جبريل، بجاه، هذا ما ينبغي، لأن النبي لم يفعله والصحابة لم يفعلوه ولا يعني مثل هذه الأمور، بل توسل بما أمرك الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يجحدون في أسمائه. أو بالعمل الصالح يجوز، كما في قوله سبحانه وتعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسلت بإيمانك بالله، فالعمل الصالح تتوسل بالعمل الصالح الذي عملته لله، هذا جائز. وهذا مثل ما جاء في الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في الطريق، فنزل عليهم المطر وعدلوا إلى غار قريب منهم وجلسوا فيه ينتظرون أن يقف المطر ويخرجون، فهم في الغار طاحت عليهم صخرة وسدت باب الغار وعجزوا يخرجون، وصخرة كبيرة ما يستطيعون أن يزحزحونها، فهم أيقنوا بالهلاك وأيسوا من الحياة، فقال بعضهم لبعض ليش حنا ساكتين كذا ولما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، فقال بعضهم لبعض نعم كل واحد منكم يتذكر العمل الصالح الذي يعمله لله ما فيه رياء ولا فيه أي شيء، ثم يتذكره ويسأل الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان وكنت من أدر الناس بهما، وإني جئت ليلة بعدما جئت بالغنم ووصلت إليهم بالليل، وكان إذا أتى بالغنم يحلب الغنم ويسقي والديه حتى ينتهون ثم يسقي أولاده من بر بهما، فكليلة من الليال تأخر ولما جاء إلى والده نمين، فحلب كعادته ووقف عندهما كره أن يوقظهما، ولم يعطي أحدا من أولاده، أولاده يصيحون يبكون يبون اللبن ولهم أعطيهم حتى أن يسقي والديه، فوقف حتى برق الفجر وهو واقف ينتظره، ولما برق الفجر واستيقظ أسقاهما، ورفع يديه وقال اللهم يا رب إن كان أنا فعلت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا، فتزحزحت الصخرة قليل لكن ما يخرجون، وقال الآخر اللهم إنك تعلم أن كان لي ابنة عم وكانت من أحب الناس وأجمل الناس، وراودتها عن نفسها وامتنعت، ثم أصابتها حاجة وأتت إلي وقلت لا حتى تمكنيني من نفسك، وبذلت لها 100 دينار حتى تمكنني من نفسك، فلما أتيت بالدنانير مكنتها من نفسها، فلما اقتربت منها ذكرت الله وذكرت خوفي من الله، فأعطيتها الدنانير وقلت اذهبي ولم أمسها بشيء لأنها خوفت بالله، وقالت اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فلما قال خاف من الله وقال اللهم إن كنت تعلم يا ربي أني فعلت ذلك خوفا منك وابتغاء رضوانك يا ربي فافرج عنا، فانفرجت الصخرة لكن ما يخرجون، فقال الثالث اللهم يا ربي إنك تعلم أنه كان عندي أجير، استأجر شخص ولما انتهى من عمله ذهب ولم يأخذ أجره، أعطاه أجره قال لا بعدين، فتركه وراح. ثم أجره بصاع من طعام فاحتفظ بهذا الصاع وباعه واشتراه سخلة وربى السخلة وزادت وكثرت ونمت وصارت غنم وباع منها واشترى بقر وباع منها واشترى إبل وصارت رعية من الإبل والغنم والبقر عنده، ينتظر صاحبه تيجي يعطيها هي. فجاءه صاحبها وقال أنا اشتغلت عندك مستأجرتها ولا عطيت نجرتي إلى الآن، عطى نجرتي. قال شوف ها الغنم اللي انت، ها الغنم وها البقر وها كذا اللي انت شوف، هذه لك، هذا حقك، هذا احتفظت ونميته حتى زاد. قال لا تستهزي بي، أعطني حق، لا تسخر مني. قال لا ما سخرت منك، هذا حقك. فأخذها وذهب بها جميل. اللهم إن كنت تعلم يا ربي إني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك خوفا منك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا التوسل بالعمل الصالح الذي قصدته وجه الله هذا جائز، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا. أما تتوسل بذوات الناس، اللهم إني أسألك بجاه فلان ولا بجاه فلان ولا بجاه كذا ولا لا، هذا ما أمرنا به. توسل بأسماء الله الحسن، يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا غفار يا غفور، هذه اسماء الله الحسن. او عملك الصالح اللي تيقن انك ما عملته الا لله، اللهم اني فعلت كذا يا ربي فاغفر لي او فرزق لي او نحو ذلك اللي تريد تسأل من حاجاتك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الحمد لله.